صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد صلى الله لقد شرف الله الوجود وكل ما فيه من موجود بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم مولود ومادة عين الرحمة والجود وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وشمس الهداية وقمر المهتدين وقال منوها به يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا واختاره ليكون في الدنيا رسولا وفي الآخرة شفيعا قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شرف الله هذا العالم بمولد سيد ولد آدم وكم نال به سعود الأنبياء والمرسلين وجمع فيه سائر الكمالات الظاهرة والباطنة فهو سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وصاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله يا مولد المختار أهلا ومرحبا لقد جئت بالأفراح في كل مشهد الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله ويا معشر العشاق حقنا لنا الهنا بمولد خير العالمين سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله ماذا يقول عن أخلاقك القائلون وماذا يصفك به الواصفون؟ وأنت يا رسول الله، وأنت يا حبيب الله، وأنت يا رسول الله، كان خلقك القرآن. أنت الذي كنت تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أنت الذي إذا بلغك عن الرجل الشيء لم تقل ما بال فلان يقول كذا وكذا، ولكن تقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، تسطرا على القائل. أنت الذي كنت أجود بالخير من الريح المرسلة، لا ترد فقيرا ولا تنهر سائلا. فلقد كان صلى الله عليه وسلم متصفا بالحلم والآداب، إن الإله على ذلك رباه. شهر الفلاح قد لاح بمولد المختار، ونشره قد فاح بالمسك والعنبر. شهر الفلاح قد لاح بمولد المختار، ونشره قد فاح بالمسك والعنبر. بشرى لنا بشرى يا معشر الإخوان، بصاحب البشرى الهاشم العدنان، من فضله فتاح على البدر الأخيار، ونشره قد فاح بالمسك والعنبر. شهر الفلاح قد لاح بمولد المختار، ونشره قد فاح بالمسك والعنبر. شهر الفلاح قد لاح بمولد المختار، ونشره قد فاح بالمسك والعنبر.